وفاضل الصحابة على سائر الخلق بعد النبيين، بل فاضل بين النبيين بعضهم وبعض، وفاضل بين الأيام، فجعل بعض الأيام أفضل من بعض، وفاضل بين العصور فجعل بعض العصور أفضل من بعض. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرن، أي خير الناس هذا الجيل الذي يحيا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونه، أي أقلهم في الفضل، ثم الذين يلونه التابعين، ثم تابع التابعين. ففاضل بعض العصور على بعض، وفاضل بين الأيام بعضها بعض، فجعل في الأسبوع أفضل أيامه يوم الجمعة، وجعل في الشهور أفضل الشهور شهر رمضان، وجعل من أفضل تلك الأيام التي نحن بصددها أيام العشر من ذي الحجة، تلك الأيام التي أقسم الله عز وجل بها. يقول الله عز وجل: والفجر وليال عشر. في بعض أقوال المفسرين أن الليالي العشر هم العشر الأول من ذي الحجة، تلك الأيام التي فضلها الله عز وجل كفضل من بقية الأيام، أيام العشر من ذي الحجة، تلك النفحات التي تنفع في أيام المسلم، يعطيها الله عز وجل من حين إلى آخر للمسلم ليكفر الله عنه عز وجل به خطايا، أيام العشر من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا، فيها يوم هو أفضل الأيام على الإطلاق، يوم عرفة، وبعده اليوم الذي أفضل الأيام بعد يوم العرفة يوم النحر. بل كانت هذه الأيام في الأمم السابقة من أفضل الأيام. اسمع إلى قول الله عز وجل، يقول: وواعدنا موسى 30 ليلة. وعد الله عز وجل موسى عليه السلام أن يصوم 30 يوما، وبعدها سيعطي الله عز وجل دستوره التوراة. فصام موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام 30 يوما، فلما كان في اليوم 30 أفطر وأكل شيئا ما ليطيب رائحة فمه، لأنه سيكلم الله عز وجل. فأوحى الله عز وجل إليه: يا موسى، لما أفطرت في هذا اليوم؟ أما تعلم أن خلوف فم الصائم عندي أفضل من كذا وكذا؟ فأمره الله عز وجل بأن يصوم 10 أيام، هي العشر الأول من ذي الحجة. يقول ابن كثير أن 30 يوما التي صامها موسى عليه السلام هي 30 يوم من ذي القعدة، والعشر الذي أتمها الله عز وجل له هي العشر الأول من ذي الحجة. فصام موسى عليه السلام 10 الأول من ذي الحجة، وتم 40 يوما، فأوحى الله عز وجل له بالتوراة. انظر إلى عظم فضل تلك الأيام، هذه أيام معظمة في كل الدنيا حتى كانت في الأمم السابقة، أيام العشر من ذي الحجة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين لنا فضل تلك الأيام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من تلك الأيام، ما من أيام أفضل أيام العمل الصالح فيها في تلك الأيام، ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من تلك الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. قال الصحابة: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا استثنى شيئا واحدا فقط. انظر إلى عظم فضل العمل الصالح في تلك الأيام، ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل عند الله من تلك الأيام، يعني أيام أيام العشر من ذي الحجة. قال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله، ذروة سلام الإسلام، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. إلا استثنى شيئا واحد فقط، رجل خرج بنفسه وماله، جمع كل ما يملك، جمع باع بيته، باع سيارته، باع كل أساس بيته، وجعل هذا المال كله في سبيل الله ليجاهد به، فخرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك شيء، نفد كل المال في الجهاد وقتل. انظر إلى عظم التسبيحة في هذه الآية، أفضل من الجهاد في سبيل الله. استشكل العلماء، من المعلوم أن الجهاد هو ذروة سلام الإسلام، يعني أفضل شيء في الإسلام ذروة السلام، يعني لو رسمت منحنى كده أعلى نقطة فيه هو الجهاد في سبيل الله. فقال العلماء كيف يكون ذروة سلام الإسلام أفضل منها التسبيح والذكر والصيام؟ يوجد في حديث آخر رجل قال رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله، يعني أي شيء يعدل الجهاد في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج المجاهد في جهاده، يعني رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم يريد عملا يعدل بثوابه الجهاد في سبيل الله، فقال له إذا خرج المجاهد في سبيل الله فتلزم مسجدك، تصلي طوال الليل وتصوم طوال النهار وأنت قائم تصلي، يعني تواصل الليل بالنهار صيام وقيام حتى يرجع المجاهد من سبيل من جهاده. يعني إذا أردت أن تعدل بثواب الجهاد في سبيل الله شيء، حينما يخرج المجاهد ليجاهد تلزم مسجدك، تصلي أناء الليل لا تنام، وتصوم أناء النهار ولا يفطر لسانك عن التسبيح، هذا الشيء يعني الجهاد في سبيل الله. فقال العلماء كيف بثواب هذا الجهاد، كيف أن العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من الجهاد. أريد أن أريك عظم العمل الصالح في هذه الأيام. فقال العلماء أن المقصود بالعمل الصالح الذي هو أفضل من الجهاد في هذه الأيام هو المداومة على ذلك العمل، هو المداومة على ذلك العمل، فأنت تعمل عمل صالح طوال العشر من الأيام وتداوم عليه، هذا هو الذي يكون ثوابه أفضل من الجهاد. وقالوا رأيا آخر بأن لو أخرجت في سبيل الله عشر أيام وعملت عملا صالحا في أيام العشر فإن ثواب الأيام العشر من العمل الصالح أفضل من هذا الخروج في سبيل الله. وقال رأي آخر بأن المقصود به هو الجهاد الدفع، جهاد الطلب اللي هو الجهاد اللي ليس متعين أو ليس بفرض. فما من أيام العمل الصالح فيها أفضل عند الله عز وجل من هذه الأيام؟ قال الصحابة يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أقول قولي هذا واستغفر الله ورحمه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك لمح في الأيام التي يعظم فيها ثواب العمل الصالح، يعظم فيها يعني المؤاخذة على الإثم، يعني هذه الأيام الذنب فيها ليس كغيره من تلك الأيام. انظر إلى حال الحجاج في هذه الأيام المباركة، كيف أنهم خرجوا من حلالهم ابتغاء وجه الله عز وجل، فإن هذا الحج إذا أراد أن يذهب إلى الحج حرم عليه المباحات، وحرم عليه أن يأخذ من أظافره، حرم عليه أن يأتي زوجته، حرم عليه أن يقتل الصيد في الحرم، حرم عليه أشياء كثيرة، بل حرم عليه أن يلبس المخيط من الثياب. انظر إلى عظم تلك الأيام، فما بالك بمن يأتي بالمعاصي في تلك الأيام. يعني أن الله عز وجل حرم على الحاج لبيته في تلك الأيام المباحات التي تباح للإنسان في كل وقت، حرم عليه لبس المخيط، حرم عليه أن يأتي زوجته، كل ذلك من المباحات، فما بالك بمن يأتي بالمعاصي في تلك الأيام. فإن هذه الأيام فيها عظم الثواب للحسنات وأيضا للسيئات فيها مضاعف. اجتمع في هذه الأيام أصول الإسلام ولم تجتمع في أيام سواه، فإن في هذه الأيام يستحب فيها كثرة الذكر الذي هو شهادة لله عز وجل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله. يستحب في هذه الأيام كثرة الذكر بالتوحيد، فهذا الركن الأول من أركان الإسلام. يستحب في هذه الأيام الصيام، صيام التطوع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 من ذي الحجة، وهذا الصيام لغير الحاج. يستحب في هذه الأيام الصيام والصلاة، يستحب الإكثار من الصلاة والصدقة، يستحب الصدقة في هذه الأيام والحج. فاجتمع في تلك الأيام العشر أركان الإسلام الخمس. انظر إلى عظم تلك الأيام التي نحن بصددها. فماذا نفعل في تلك الأيام؟ يعني ما هو الواجب علينا أن نفعله في تلك الأيام؟ أفضل العبادات في تلك الأيام هو ذكر الله عز وجل. أفضل العبادات في تلك الأيام هو ذكر الله عز وجل. أفضل ما تفعله في تلك الأيام أن يكون لسانك عامراً بالذكر في كل الأوقات. ولكن في تلك الأيام هناك ذكر مطلق فيها وذكر مقيد. في تلك الأيام ذكر مطلق تفعله في كل وقت وذكر مقيد. أفضل ما يكون الذكر في هذه الأيام الذكر المطلق، فأكثر فيه من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. إذا دخل فجر يوم واحد ذي الحجة في كل وقت ينهس لسانك بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير لله عز وجل. كان الصحابة رضوان الله عليهم في تلك الأيام يذهبون إلى الأسواق ويكبرون بصوت مرتفع ويكبر الناس بتكبيرهم. ترى المدينة في تلك الأيام كلها تهلل بالله عز وجل وتكبر بالله عز وجل. هذه أحب الأعمال إلى الله عز وجل في تلك الأيام ذكر الله عز وجل. تداوم على ذكر الله عز وجل في كل وقت. هذا ذكر مطلق في العشر الأول من ذي الحج. أما بعد دخول يوم النحر يوم العيد فيتعين هذا الذكر عقب الصلاة إلى أن تنتهي أيام التشريق. يعني بعد كل صلاة نقعد إيه؟ نذكر الله عز وجل بعد كل صلاة حتى أيام التشريق ما تخلص. فهذا ذكر مقيد بعد الصلوات في أيام التشريق. يبقى أول الأعمال التي يحبها الله عز وجل في تلك الأيام الذكر، ذكر الله عز وجل. اجعل لنفسك لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. اذكر الله عز وجل على كل أحيان، وتذكر أن ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من تلك الأيام. ثانيا الصيام. استحب الصيام في تلك الأيام، فثوابه هو ثواب الأعمال الصالحة في تلك الأيام مضاعف. استحب لك الصيام في تلك الأيام، فاحرص على أن تصوم تلك الأيام. إن لم تقدر صوم بعضها فتلك هي نهاية السنة. يعني إن الله عز وجل يختم لعباده بمواسم الغفران، فشهر ذي الحجة هو نهاية السنة الهجرية. فانظر كيف تنتهي سنتك. إنما الأعمال بالخواتيم، احرص على العمل الصالح في تلك الأيام ليختم الله عز وجل لك بالخير. يستحب لك الصدقة في تلك الأيام. كل أعمال البر يستحب في تلك الأيام، أكثر من الصدقة في تلك الأيام. كذلك يستحب لك أن تضحي في تلك الأيام في أيام العيد لمن يقدر على ذلك. وهناك تنبيه: إذا أردت أن تضحي فإذا دخلت أول يوم من ذي الحجة فلا يباح لك أن تقص أظافرك ولا أن تحلق شعرك، تشبيها بالحجاج، ليكتب الله عز وجل لك الأجر والثواب. فبادر أخي المؤمن في تلك الأيام بالأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة كثيرة جدا. أي خير تقدر أن تفعله في تلك الأيام فافعله. وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليكون لك دافع في العمل الصالح، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من تلك الأيام. يعني لا ينزل عشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى كل خير وأن يعيننا على استثمار تلك الأيام. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحول دون طاعتك، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحول دون طاعتك، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحول دون طاعتك. اللهم إنا نسألك أن توفقنا إلى طاعتك في تلك الأيام، اللهم إنا نسألك أن توفقنا إلى طاعتك في تلك الأيام. اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم اغفر لنا الذنوب. اللهم إنا لم نستطع الحج لبيتك في هذا العام فاكتب لنا ثواب الحج، اللهم اكتب لنا ثواب الحج، اللهم اكتب لنا ثواب الحج، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين، اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين، اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأخذ السؤال. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.